مع أصل جديد من الأصول التي تكلم عليها الإمام أحمد رحمه الله. هذا الأصل متعلق بأعلى نعيم الجنة وهورية الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله نقسمه لجزئيتين. الجزئية الأولانية هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. الجزئية الثانية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ أما الجزئية الأولانية الأولى وهي جزئية هل سيرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة؟ أما أهل السنة فذكروا أن هذا هو أعظم النعيم في الجنة على الإطلاق، وهذا النعيم دل عليه القرآن، دلت عليه السنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: أما الزيادة فهي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى الله عز وجل على أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة.